الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل ما بدأناه بحول الله وقوته في اللقاء السابق حول خطورة الفتوى بغير علم. وكان الله تبارك وتعالى كما عودنا بلطفه العظيم قد من علينا ببيان بعض المقدمات فنذكر بها إن شاء الله تبارك وتعالى تذكيرا سريعا من غير تفصيل إن شاء الله رب العالمين. فأما المقدمة الأولى فكانت بحول الله رب العالمين وقوته حول منهج علمائنا السابقين رحمة الله عليهم أجمعين، الذي بينه الإمام أحمد رحمة الله عليه ونقله عنه علي بن المديني رحمة الله عليه شيخ البخاري عليه الرحمة في قوله: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. فهذا أصل من الأصول العظيمة، وقد حدثنا أقوام من كتبهم وحدثنا أقوام من حفظهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أضبط من الذين حدثونا من حفظهم. المقدمة الثانية التي مرت هي أننا ينبغي علينا أن نجتهد في أن ننزل أنفسنا منازلها التي أكرمنا الله رب العالمين بإنزالها فيها. وقد تبين من عرض تلك المقدمة على سبيل التفصيل أننا في جملتنا لم نصل بعد إلى حد طالب العلم، لأن الناس من حيث العلم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إلى مسلم عادي، فهذا المسلم الذي يريده الله رب العالمين هو الذي يعرف أصول اعتقاده في دين الإسلام العظيم، ويعرف ما يجب عليه عمله وما يجب عليه أن ينتهي عنه، ويتخلق بأخلاق الإسلام في جملتها كما بينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أتى بهذا الأمر على وجهه فهذا هو المسلم العادي الذي يريده الله رب العالمين، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا علم فرض العين في العلم، وعلم ما هو معلوم من الدين بالضرورة فيما يلزمه، وقام بأصول العبادة كما يحب الله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله مثلا عن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، إلى غير ذلك من أداء ألوان العبادة على وجهها المرضي عند الله رب العالمين، ثم عامل الناس كما يحب الله رب العالمين أن يعاملهم، وكما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في أصول معاملاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخلق، ثم تخلق بأخلاق الإسلام، إذا فعل ذلك كله كان مسلما عاديا، هذا هو المسلم الذي يريده الله رب العالمين. فإذا ما ارتقى إلى النظر في فرض الكفاية في العلم وأخذ بأصول طلب العلم، ارتقى من حيز المسلم العادي إلى حيز طالب العلم. فإذا ما شهد له الشيوخ وتضلع بالعلم واستحوذ على أفطاره بقدرة الله رب العالمين ورحمته، فقد أصبح عالما. وليس كل عالم بمفتن كما بينا بفضل الله تبارك وتعالى. فعلينا إذن أن ننزل أنفسنا في المنزلة التي أنزلنا الله رب العالمين فيها. نحن في جملتنا لم نصل بعد، وكفاحنا كله مع أنفسنا وفي حرب شياطيننا، إنما هو في الوصول إلى حد المسلم العادي الذي يلتزم بدين الله رب العالمين، فيعرف أصول الاعتقاد كما ينبغي، وكما ينبغي أن يكون في دين الإسلام الصحيح بأصول الاعتقاد الصحيحة في الله رب العالمين وفي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي السمعيات الغيبيات التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الاعتقاد في الملائكة وفي الشياطين في الجن، وفي مغيبات وعد الله رب العالمين على الطاعة بالجنة، ووعيد الله رب العالمين على المعصية بالنار، إلى ما يتبع ذلك من أمور آخرة. إذا ما حصل الإنسان هذه العقيدة ثم عامل الناس المعاملة الصحيحة، ثم أتى بالعبادة على وجهها المرضي، ثم تخلق بإخلاق الإسلام العظيم، فهو مسلم عادي، ليس له أن يفتي في دين الله رب العالمين، وليس له أن يتكلم فيه. فرق كبير جدا بين أن تفتي في مسألة من مسائل العلم وأن تنقل حكما شرعيا فتقول لأخيك مثلا: ينبغي عليك أن تصلي، لأن ترك الصلاة أمر كبير في دين الله رب العالمين لا يجوز. فرق بين أن تقول له ذلك وأن تكفره لأنه لا يقيم الصلاة، هذا أمر آخر ليس لي وليس لك، وإنما هو يتكلم فيه أهل العلم على حسب قوانينهم. وأما نحن فينبغي علينا أن ننزل أنفسنا في المنزلة التي أنزلنا الله رب العالمين فيها. فكانت هذه مقدمة ثانية من المقدمات التي قدمنا بها في اللقاء السابق، ونذكر بها بفضل الله رب العالمين. من المقدمات التي مرت أيضا أن الفهم إنما هو منة من الله رب العالمين ممنونة، يمن الله رب العالمين بها على من يشاء من عباده، وأن كثيرا من الخلق يمكن أن يحصلوا كثيرا من العلم ولكن يغيب عنهم الفهم، لأن الفهم منة من الله تبارك وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده. ومر ما كان من أمر سليمان ومن أمر داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فلم يفهمها داود، وإنما فهمها سليمان، ولم يفهمها سليمان من عند نفسه، وإنما بتفهيم الله رب العالمين إياه إياها، ففهمها الله رب العالمين سليمان وحجب فهمها عن داود. فالفهم منة من منن الله رب العالمين يمن بها على من يشاء من عباده، وليس كل حامل لعلم يمكن أن يكون فقيها. وبذلك أتى النص الصريح الصحيح عن رسول الله رب العالمين: فرب حامل علم إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنضرة في الوجه لمن سمع مقالته فعوعاها فأداها كما حفظها، كما سمعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرب حامل علم إلى من هو أعلم منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره في أصناف الخلق على حسب علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاء به من عند ربه، كمثل الغيث الذي أصاب أرضا فأصاب منها طائفة أي طيبة أخذت الماء فقبلته فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فنفع الله رب العالمين بذلك أقواما فسقوا ورعوا أنعامهم وأكلوا وشربوا بفضل الله رب العالمين. فهذه هي طائفة أهل الفقه وأهل الفهم في نص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما طائفة أخرى فتمسك الماء لأنها أجادب، فهذه هي في الناس فينتفعون بهذا الماء الذي أمسكته، أما هي في نفسها فلا تستفيد بهذا الماء. هذه طائفة من طوائف أهل العلم متوترة بكثرة، لأن الفهم منة ممنونة من الله رب العالمين لا يعطاها كل أحد، فينزل الغيث من السماء على تلك الأرض الأجادب فتمسك الماء، فيأتي الناس فيسقون ويسقون ويشربون بفضل الله رب العالمين، يسقون أنعامهم ويشربونهم بأنفسهم بفضل الله رب العالمين. وأما الأرض في ذاتها فلا تستفيد. وأما الطائفة الثالثة نعوذ بالله رب العالمين أن نكون منها، فإنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فهذا مثل ما بعث الله رب العالمين به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والخير، مثل من علم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا أيضا من المقدمات أن المسلم كالماء الطهور لا يقيده قيد ولا يوصف بوصف، فإذا قيد بقيد أو وصف بوصف فقد خرج من حد الطهورية إلى حد الطاهرية إذا كان المخالط طاهرا، وإلى حد النجاسة إذا كان المخالط غير طاهر، تماما كما يكون الأمر في الماء على حسب قول الفقهاء، فإن الماء المطلق والماء الذي لا يقيد بقيد ولا يوصف بوصف. وكذلك المسلم، كلمة مسلم هذه لا أمامها ولا وراءها بفضل الله رب العالمين، مسلم كالماء الطهور، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، ويقول الله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وإذا فالمسلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على أن يكون كالماء المطلق كالماء الطهور الذي لا يقيد بقيد ولا يوصف بوصف. من المقدمات التي مرت بفضل الله رب العالمين أن الجهل داء كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومرض كما بينه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا المرض وأن هذا الداء له شفاء. في القوم الذين كانوا رفقة في سفر فأصاب واحدا منهم حجر فشج، أصابه بجرح في رأسه، والجرح في الرأس يسمى شجة، فشجه، ثم إنه نام فاحتلم، فقال لأصحابه ما ترون؟ فقال له أصحابه لا نرى لك رخصة في التيمم، وإنما نرى لك أن تغتسل. فاغتسل فمات. فلما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قتلوه، قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فهؤلاء أقوام أفتوا بغير علم وشددوا ولم يأخذوا بأمر لهم فيه أثارة من علم، فلم يروا لأخيهم الذي أصابه هذا الجرح وقد أصابته الجنابة وأراد أن يتطهر منها وأن يعود برفع الحدث الأكبر إلى الصلاة بين يدي الله رب العالمين، لم يروا لأخيهم هذا إلا أن يستخدم الماء فاستخدمه فمات. فما كان من شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم؟ قال قتلوه، قتلهم الله. فدعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين المعصوم صلى الله عليه وسلم أن من أفتى فتوى بغير علم كانت سببا في قتل فهو قاتل. قال قتلوه، قتلهم الله، وهم لم يقتلوه حقيقة وإنما قتلوه حكما. فأنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة قتل الحكم في منزلة قتل الفعل، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. من المقدمات أيضا التي تستجد في هذه الليلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا فيها برحمته وهو على كل شيء قدير، مقدمة عظيمة جدا، وهي أنه ينبغي علينا أن نضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، وأنه ليست كل غاية تكون شريفة في نفسها يتخذ إليها أي وسيلة يتوسل بها إليها ويتخذ إليها أي سبيل يتوصل به إليها، وإنما ينبغي علينا أن نتخذ الوسيلة الصحيحة للغاية الصحيحة، وأن نضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، وأن نعلم أن الذي شرع الغايات شرع وسائلها، وأن الله تبارك وتعالى لما وضع لنا الغايات التي كلفنا بالوصول إليها لم يدع لنا أمر الوسائل التي توصل إلى تلك الغايات غفلا، ولم يتركنا فيها هملا، وإنما بين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الوسائل التي نتوسل بها للوصول إلى غاياتنا التي هي منضبطة شرعا. أنت لا تقبل وسيلة غير صحيحة نحو غاية صحيحة من أخيك في خاصة نفسك لفي دين الله رب العالمين. يعني لو جاء إنسان يطلبك يريدك وهو أخ لك حبيب إليك عزيز عليك وله في قلبك منزلة كبرى، لو أنه جاء فسمع صوتك وتحقق من وجود شخصك في بيتك، أنت لا ترضى منه أن يصل إلى غاية مرضية عندك وعنده، وهي أن يلقاك وأن تلقاه، هذه غاية مرضية عندكما، ولكنك لا ترضى أن يتوسل إلى هذه الغاية المرضية عندكما بوسيلة غير صحيحة ولا مرضية لك، وربما تكون مرضية عنده هو ولكن لا تكون مرضية عندك أنت. لا تقبل منه أن يدخل إليك قفدا من النافذة، لا تقبل منه أن يدخل عليك ولوجا من غير استئذان، لا تقبل منه أن يأتي إليك في حضرتك وأن يجلس بين يديك وأن يلقاك وأن تلقاه، وهو أمر محبوب لديكما عزيز عليكما، لا تقبل منه أن يتسور عليك الجدار ثم ينزل. فأنت لا تقبل هذا في خاصة نفسك ولا في هذه الأمور التي تعد أمورا يسيرة في عرف الناس، فكيف تتوسل بوسيلة غير شرعية إلى غاية شرعية وإن كانت الغاية منضبطة تماما في دين الله رب العالمين؟ الذي وضع الغايات هو الذي وضع الوسائل، فينبغي أن تتخذ الوسائل الصحيحة نحو الغايات الصحيحة، وإلا تورط الإنسان في الخطأ. ونقول إنك لا تستطيع أن تصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وأنت تخوض إليه في بركة من الوحل والطين، إنك لا تستطيع أن تصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وأنت تخوض إليه في بركة من الوحل والطين، ولكن إذا ما أردت أن أصل إلى الشاطئ وأنا أخوض في بركة من الوحل والطين أسأل الله العافية، فلا بد للواصل إلى الشاطئ عندئذ مع خوضه هذا في بركة الوحل والطين أن يصل ملوث الثوب والبدن، لا محالة ولا خلاف على ذلك عند أهل العقل والفهم. وإذا فينبغي علينا أن نضبط النسبة بين الوسيلة والغاية. وعامة ما يحدث اليوم في دنيا المسلمين من خلل إنما هو من عدم ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية. يكون الإنسان على غاية صحيحة ويريد أن يصل إلى غاية منضبطة بقواعد الشرع، ولكن كيف يتوسل إلى تلك الغاية الصحيحة من أجل أن يصل إليها وصولا صحيحا نظيف الثوب والبدن؟ إنه في الغالب الأعم بل في الكثرة الغالبة من الطيبين الذين يتخذون غايات صحيحة منضبطة بقواعد الشرع الغالب الأعم في هؤلاء الطيبين أنهم يتوسلون بوسائل غير صحيحة فلا يصلون إلى تلك الغايات، لا ملوثي الأثواب والأبدان، ولكنهم لا يصلون أصلا وإنما يقطعون دون الغاية. نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وعن المسلمين أجمعين. إذن لابد لنا من أن نعرف ما هي المراحل التي ينبغي أن نتخذها من أجل الوصول إلى الحق. ومراحل الوصول إلى الحق أربع. إذا ما تخلفت مرحلة من هذه المراحل فلن تستطيع الوصول إلى الحق بحال أبدا. فأول مرحلة من مراحل الوصول إلى الحق هي أن يدعى على أمر من الأمور بأنه حق. أي أمر من الأمور؟ يقال لك مثلا إن من السنة في الوقوف في الصف في الصلاة أن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. هذا أمر مدعى عليه، وأنت تعلم أن أي دعوة تدعى لا تقبل ولا يعمل بها إلا إذا أقيم عليها دليل. ولو أن إنسانا جاءت فقال إن هذه الأرض التي تضع يدك عليها هي ملك لي، أنت لا تقبل دعوة حتى يقيم الدليل المادي القاطع على صحة الدعوة، وعندئذ يمكن أن يتأتى التنفيذ. أما المرحلة الأولى وهي مرحلة الدعوة فيحسنها كل أحد، الدعوة بالألف المقصورة وليست الدعوة. فالمرحلة الأولى من مراحل الوصول إلى الحق أن يدعى على أمر من الأمور بأنه الحق. وضربنا عليها المثل الذي مر، يأتي إليك إنسان فيقول إن من السنة في الوقوف في الصف في الصلاة أن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. تقول له لابد من أن نرتقي إلى المرحلة الثانية من مراحل الوصول إلى الحق، وهي أن تقيم الدليل الشرعي الصحيح على صدق الدعوة. فما هو الدليل الشرعي الصحيح على أن السنة في الوقوف في الصف في الصلاة أن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه؟ فيقول روى البخاري رحمة الله عليه تعليقا مجزوما به له حكم الرفع، وهو مما غلقه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، يعني أتى بما حذفه البخاري من رجال الإسناد فغلق تعليق ما علقه البخاري فوصله فأصبح الإسناد موصولا صحيحا. أخرج البخاري رحمة الله عليه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كنا نؤمر بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه في الصلاة. وهذا ورد أيضا موصولا صحيحا في صحيح ابن خزيمة، فقل هذا دليل، وهذا دليل صحيح أقمته على صدق مدعاه. يعني المرحلة الأولى أن يدعى على أمر من الأمور بأنه الحق، والمرحلة الثانية أن يقام الدليل الشرعي الصحيح على صدق الدعوة المدعاة. إلا أن المرحلة الثالثة والرابعة بعد ذلك من أخطر المراحل التي لا يلتفت إليها أحد من إخواننا الطيبين بارك الله فيهم أجمعين. هو يكفي عنده أن يقع على الدليل، ولكننا نقول له لابد أن تفهم الدليل فهما صحيحا. يعني هنا الناس يفهمون من حسب العرف الجاري بينهم أن الكعب هو العظم الذي في مؤخر القدم، هذا هو الكعب عند عامة الناس. فإذا نظر في حديث البخاري رحمة الله عليه وفي الحديث المروي في صحيح ابن خزيمة من أنه كنا نؤمر بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، فقد يفهم الكعب على أن العظم الذي هو عظم مؤخر القدم، هذا فهم، بل هو الفهم الغالب على كثير من الخلق عندما يأتي لفظ الكعب على وقع أسماعهم. نقول هذا فهم خطأ، لأن الكعب إنما هو العظم الناتئ يعني البارز في جانب القدم. الكعب هو العظم الناتئ البارز في جانب القدم، وهذا هو الذي كما قال الحافظ هذا هو الذي يمكن أن يلزق بكعب أخيك إذا ما وقفت في الصلاة، وأما عظم مؤخر القدم فكيف يلزق عظم مؤخر القدم بعظم مؤخر القدم، لو أنك فعلت ذلك لأصبح الناس حلقة في الصلاة. ولكن لو أخذت بهذا الفهم الصحيح للدليل الصحيح لكان الأمر بفضل الله رب العالمين على السوي. تأتي أخطر مرحلة من مراحل الوصول إلى الحق، وهي تطبيق الفهم الصحيح للدليل الصحيح على الدعوة المدعاة، وهو المرحلة الأخيرة من مراحل الوصول إلى الحق والتي يغفل عنها جمهرة المسلمين اليوم، قضية التطبيق. كيف تطبق الفهم الصحيح للدليل الصحيح؟ معك دليل صحيح وفهمت هذا الدليل فهما صحيح، كيف تطبق هذا الدليل الصحيح تطبيقا صحيحا؟ أنت الآن معك دليل يقول إن من السنة في الوقوف في الصف في الصلاة أن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، وجئت تقف بجواري وأنا جاهل بهذه السنة، وأنت تريد أن تطبق هذه السنة على حسب الفهم الصحيح للدليل الصحيح الذي عندك، فأنت كلما أتيت بقدمك لتلزق كعبك، أي العظم الناتئ في جانب القدم، بالعظم الناتئ في جانب قدمي أنا لا أدري هذه السنة ولا أعرف خبرها، فأنت كلما مددت قدمك لتفعل هذه السنة أضم أنا قدمي، حتى يصير الأمر في المنتهى. وهذا يحدث كثيرا عند التطبيق، أن تجد رجلا وقف في الصلاة وقد ضم قدميه تماما، وتجد آخر بجواره وقد فتح قدميه تماما، فهل هذا تطبيق صحيح؟ هذا تطبيق غير صحيح. ولكن إذا كان من بجواري لا يعرف هذه السنة فما العمل إذن؟ أن أكف أنا عن الإتيان بهذه السنة مع النية في القلب بإتيانها، فإذا ما فرغنا من الصلاة وكان المجال يحتمل التعليم علم، وإلا فلا حرج عليك بفضل الله رب العالمين. الناس في الغالب الأعم إذا لم يلتزموا بهذه المراحل الأربع من أجل الوصول إلى الحق تحدث لهم كثير من الأمور العظيمة جدا. من هذه الأمور ما يتأتى دائما في أول رمضان وهو قادم عما قريب إن شاء الله رب العالمين، يكون عندك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فقل هذا نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول: وما الفهم فيه؟ تقول: هذا خطاب عام للأمة جميعا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يخاطب أهل المدينة ولم يكن يخاطب أهل مكة على الخصوص، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فيقول: هذا فهم صحيح، ولكن كيف يكون التطبيق؟ يقول: إنه إذا ما ظهرت الرؤيا وأعلنت أن بلدا من البلدان الإسلامية قد ثبت فيها رؤية الهلال فينبغي علينا أن نصوم. تقول: هذا تطبيق؟ هذا تطبيق غير صحيح للفهم الصحيح للدليل الصحيح. وكم من الأمور المشكلة التي تحدث والتي يتسبب بها أحيانا مثل هذا التطبيق السيء لكثير من الأخطار وكثير من الأضرار وكثير من إراقة الدماء أيضا. وتجد الخلاف بين المسلمين محتدما لأنه فهم هذا الدليل على هذا الوجه، ولكنه عندما أراد أن يطبقه لم يطبقه على الوجه المرضي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنك لو نظرت إلى ما كان عليه الحال عند قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال لوجدت الأمر كما هو الشأن اليوم في أمور الاختلاف بين المسلمين في مسألة التطبيق لهذا النص العظيم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن عنده ولا عند المسلمين في عصره من وسائل الاتصال ما يمكن إذا ما أعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثبوت رؤيته لا لرمضان وأن الغد هو أول أيام رمضان، لم يكن هناك من الوسائل ما يمكن أن يبلغ به أهل المدينة أهل مكة في ذات الليلة التي أعلن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلن. ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل ما يمكن أن يخبر به أهل الطائف من أهل ثقيف ما ثبت عند نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا من الناحية العملية كان الأمر كما هو عليه اليوم، وإذا فأنت مطالب بأن تلتزم برؤية بلدك وأن تلتزم برؤية بلدك إفطارا وصياما، وألا ندخل في الصراع وألا ندخل في الخصام. وأنت تعلم ما يكون في اليوم المتم مثلا لو أعلن أن الغد هو المتم للثلاثين من شهر رمضان، وأعلنت إحدى الدول الإسلامية على سمتنا أن الغد هو أول أيام شوال وهو يوم العيد، ما يكون من شأن؟ تجد بعض إخواننا الطيبين يخرجون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله، والناس صائمون، أو يحدث العكس ثم يقع الخلاف ويقع الصدام لأن التطبيق لم يقع على وجهه. وهذا ما قاله شيخ محدث العصر في تمام المنة، وهو أنه للخلاف الحادث بين الأمم الإسلامية اليوم في عدم توحيد الرؤية للهلال في بدئه وفي منتهاه فيما يتعلق بالصيام، فينبغي على أهل كل قطر أن يلتزموا برؤية قطرهم في الإفطار وفي الصيام بفضل الله رب العالمين. إذن مراحل الوصول إلى الحق لو أنك أخذتها على الوجه المرضي الصحيح فسوف تجنب نفسك كثيرا من المزالق التي تجعل قدمك تنزلق دون الوصول إلى الحق الذي أحقه الله رب العالمين. أمر آخر يدخل في باب النكات والطرف أكثر مما يدخل في باب العلم والفقه. كان رجل من علماء الأزهر في بدايات هذا القرن، وكان من ظرفاء العصر، هو الشيخ سليم البشري. كان الشيخ سليم البشري، شيخ سليم البشري رحمة الله عليه، كان من ظرفاء العصر، وكان معه رجل أيضا من ظرفاء العصر يسمى الشيخ محمد البابلي. كان معا إذا ما اجتمع أتى من ظرفهما، وهو ما يقوله العوام من ظرفهما، ولكن الصواب الفصيح من ظرفهما، أتى من ظرفهما ما يجعل الشفاه تفتر عن بسمات حالمات. في يوم من الأيام الصائفة خرج الشيخ البشري مع الشيخ البابلي في قارب نيلي من أجل التنزه في نزهة عصرية نيلية على صفحة النيل بارك الله رب العالمين فيه، فهبت نسمة جعلت أمواج النيل تتدافع القارب تدافعا، فأمسك الشيخ البشري بتلابيب بعنق الشيخ البابلي وقال يا شيخ محمد المركب بتغرق. فرد عليه ردا عجيبا، قال له يا أخي وإحنا ملنا ما تغرق، هي بتاعتنا. يقول له يا شيخ محمد المركب بتغرق، المركب التي هما فيها معا ومصيرهما مرتبط بمصيرها غرقا وعدما. يقول يا شيخ محمد المركب بتغرق، قال له يا أخي ما تغرق، هي بتاعتنا، هي إذا غرقت سيغرقان معا. لو أنك طبقت هذا الأمر على البلد الذي تنتمي إليه على مصر، المركب بتغرق، يقول لك ما تغرق، هي بتاعتنا، احنا لنا فيها حاجة. هذا المنطق البابلي منطق مرفوض، لأن الغرق إذا ما وقع فسوف يغرق أهل السفينة جميعا، وويل لمن أراد أن يغرق السفينة ولمن أراد أن يهلك السفينة ليغرق أهلها، ويل ثم ويل ثم ويل لمن أراد أن يغرق السفينة ليغرق أهلها. والله رب العالمين لا يحب ذلك، ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن العظيم يركز تركيزا كبيرا على النظر في العواقب والنظر في المآلات، وأن لا يكون المسلم ناظرا تحت قدميه غير بعيد النظر. ولذلك تجد ربك تبارك وتعالى يقول وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. القرآن العظيم يقول من بعد أن أظفركم عليهم، ولكن القرآن ينظر إلى المآلات وينظر إلى النتائج وينظر إلى الاعتبارات التي تأتي بعد، ويعلمنا القرآن العظيم أمثال هذه الحكمة العظيمة في الدعوة إلى دين الله رب العالمين كما علمناها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه إذا ما نظرت في هذا النص القرآني العظيم فأنت تستطيع أن تدرك كم تفعل الحماسة الفائرة والرايات الجاهلة، كم تفعل هذه الأمور من غوغائية وغياب للفقه وغبش في الرؤية وصدام وقتال وإراقة للدماء وإنا لله وإنا إليه راجعون، مع أن النظر والتبصر في مثل هذا المنهج القرآني العظيم في النظر إلى المآلات وفي النظر إلى النتائج وفي النظر إلى العواقب، لو أن الإنسان أخذ بذلك لكان الأمر ليس على ما هو عليه من أولئك المتحمسين الغيورين على دين الله رب العالمين الذين تستعار دماؤهم لتصفية الخصومات والحسابات الدولية على حساب الإسلام وعلى حساب المسلمين، وفي المنتهى يلصق كل ذلك بالإسلام وبالمسلمين. والأمر إنما أتى في البداية من أن هؤلاء لم يحسنوا النظر في فقه الكتاب ولا فقه السنة، ولم يحسنوا النظر في المآلات ولا في العواقب ولا في النتائج كما بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم وبيّنه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك أمر آخر، وهو أن كثيرا من إخواننا الطيبين بارك الله رب العالمين فيهم أجمعين وردنا وإياهم إلى سواء الصراط المستقيم، يظنون أن مجتمع الإسلام ينبغي أن يكون مجتمعا صفويا، بمعنى أنه لا إثم فيه ولا خطأ فيه ولا خطيئة فيه، مع أن هذا لم يفعله الله رب العالمين في عصر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في عصره هو جاءه زان فاعترف بالزنا بين يديه، فلم يكن مجتمعا صفويا بالمعنى الذي يريده الناس، ليس في عصر النبوة، وإنما في عصر يبعد عن النبوة بما يبعد عنه وفيه من الفتن ما فيه كما أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كأنما يريدون لغير عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون خيرا وأفضل من عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يأتي ماعز رحمة الله عليه ورضوانه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوقوعه في الفاحشة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدافعه، لعلك قبلت، لعلك عانقت، لعلك مددت يدك، يدافعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يأبى إلا أن يعترف بأنه وقع في الفاحشة التي تستوجب الحد، فلما أن أصر أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجل. ألم تأتي الغامدية رضوان الله عليها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول يا رسول الله أصبت حدا فطهرني وأقمه علي، والنبي عنها صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وذات الشمال وهي تأبى إلا أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعترف بأنها وقعت في الفاحشة. قالت يا رسول الله إني لحبلى من الزنا. قال إذن فذهبي حتى تضعيه. فلما وضعته جاء به في خرقة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت هو ذا يا رسول الله فطهرني وأقم علي الحد. قال اذهبي حتى تطميه. ولو أنها ذهبت ولم تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله، وأما من وقع في أمر من أمور الفاحشة ستره الله رب العالمين عليه فكتمه فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فجاءت بغلامها بعد أن فطمته وفي يده كسرة يأكلها بأسنانه فقالت يا رسول الله طهرني وأقم علي الحد، فأقام عليها الحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في مجتمع فيه من أهل النفاق ما فيه، بل إن مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه شيخ المنافقين قاطبة إلى أن يرف الله الأرض ومن عليه، شيخ المنافقين بلا مدافع الذي لا يشق له غبار في النفاق. عبد الله بن أبي بن سلول كان مع زمرته وعصبته في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يقم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحد، حد السرقة على المرأة المخزومية التي سرقت في القصة المعلومة لديكم بارك الله فيكم أجمعين؟ أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد السرقة على تلك المرأة المخزومية التي سرقت. ألم يأتي إليه عبد الله الذي كان يلقب بحمار كما أخرج البخاري عليه الرحمة في صحيحه، وهو كان ممن يضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأتي بأمور عجيبة، فإذا نزل المدينة تجار بطرائف من طرائف البادية أو الحاضرة مما ليس موجودا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب حمار هذا عبد الله رضوان الله عليه، ذهب فاشترى إلى أجل ما أتى به هؤلاء التجار من الطرق، ثم أتى به فأهداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طالبه البائع بالثمن أخذ بيد البائع وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أدي إلى هذا ثمن ما أهديته إليك. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تهديه إلينا؟ فيقول: يا رسول الله، ليس عندي شيء. كان حمار هذا يعاصر الخمرة، وقع عليها من بعد التحريم، وقع عليها مرة ومرة ومرة مرات، ويؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكيرا يترنح، فيقيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحد عليه. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين، ممن كانوا يريدون للمجتمع أن يكون مجتمعا صفويا أو على الأقل لا يوجد فيه مثل هذا الحدث على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لعبد الله هذا: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلعنه، فإني ما علمت، النبي يقول صلى الله عليه وسلم، فإني ما علمته إلا محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لا تلعنه ولا تعن الشيطان على أخيك. فإخواننا الطيبون من المسلمين الذين يريدون مجتمعا صفويا لا إثم فيه، هؤلاء واهمون، وإنما مجتمع المسلمين الذي يحرص المسلم على أن يتوصل بالدعوة إلى الله رب العالمين إليه هو المجتمع الذي يكثر خيره ويقل شره، الذي تكثر هدايته وتقل ضلالته، الذي يغلب هداه على ضلاله، الذي يغلب نوره على ظلمته. وأما ما يقع فيه البشر من مخالفات وما يستحقون عليه من المؤاخذات فأمر لن ينفك عن الطبيعة البشرية بحال، بل إن الجريمة العظمى التي ما زالت في عرف الناس إلى اليوم تستوجب الإطاحة بالرقاب، وهي جريمة الخيانة العظمى، وقعت من بدري من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. فإن حاطب بن أبي بلتعة لم يكن أصيلا في قريش، وكان أهله وماله في قريش، فكان يخشى على أهله وماله وما كسبت يداه. فلما أن هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسير إلى مكة غازيا فاتحا، ما كان من حاطب إلا أن زل زلة عظيمة جدا، هي بكل المقاييس والأعراف حتى في عرف وفي دساتير وقوانين الناس اليوم تدخل في إطار ما يسمى بالخيانة العظمى، لأنها دلالة للأعداء على مواطن الضعف، ودلالة للأعداء على تحركات الجيش الذي ينتمي إليه الدال، وهذه خيانة تؤدي إلى إراقة الدماء وسفكها، وتؤدي إلى ضياع كثير من الأموال وإزهاق كثير من الأرواح. ثم إنها في المنتهى لا يمكن أن تكون إلا خيانة بالمقياس العام الظاهري لله رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان من حافظ إلا أن أتى بدوات وقرطاس وكتب كتابا إلى أهل مكة يعلمهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائر إليهم من أجل فتح مكة ومن أجل غزوهم. بالله عليك، لو أن هذا الخطاب وصل إلى أهل مكة قبل أن يأتي الوحي من السماء بقدر الله رب العالمين معلما محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما فعله حاطب رضوان الله عليه وما زل فيه. ولو وصل هذا الخطاب إلى أهل مكة فاستعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم استعدادا حقيقيا كيف يكون الشأن. أرسل حاطب رضوان الله عليه خطابا يعلم فيه أهل مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد لهم وجمع، وقد جمع لهم وحشد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سائر إليهم وهو في طريقه إليهم، وما هذا إلا من أجل أن يستعدوا للقائه أو يسلموا، وهم لن يسلموا بحال، لأن الكبر كبر الكفر الذي كان في قلوبهم كان متمكنا من تلك القلوب بحيث إنه لا يخرج منها إلا بالممات، وقد لا يخرج حتى بالموت، كما حدث مع أبي جهل عليه لعائن الله عندما كان في أمر مصرعه وصعد فوق صدره عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه وأراد أن يحز رقبته لكي يأتي برأسه بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يصنع سيف عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه شيئا في رقبة هذا الكافر العتيد، إلا أنه وهو ينازع الموت في سكراته وهو على مشارف الآخرة ينظر إلى عبد الله بن مسعود وقد برك فوق صدره، وكان عبد الله رضوان الله عليه ضعيف التكوين، وأما قدماه فكأنهما خيطان ولكنهما أثقل في الميزان من أحد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ارتقى صدر أبي جهل في موقعة بدر نظر إليه أبو جهل وهو يموت ويجود بنفسه يقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وانظر إلى قوله يا رويعي الغنم بالتصغير للتحقير، وانظر إلى قوله لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني هذا المكان هذا الصدر يقصد صدر نفسه صدر أبي جهل، يقصد أن هذا الصدر ما كان عبد الله بن مسعود ليطمح يوما من الأيام أن يجلس فوقه هكذا، يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، ثم أمره بأن يأخذ سيفه هو أي سيف أبي جهل لكي يحز رقبته، فأخذ سيفه فحز رقبته وأتى برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا. ما كان هؤلاء إذا ما أتاهم خطاب بل حاطب بن أبي بلتعة رضوان الله عليه إلا معدين العدة لرسول الله رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل لقائه ومنازلته ومجالدته. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فينزل عليه الوحي من السماء لأن حاطبا قد صنع كذا، فيدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن عينهم ويقول إن ضعينة أي امرأة قد ضعنت يعني سافرت على بعير لها ستجدونها في موضع يقال له روضة خاخ، روضة هناك تسمى بروضة خاخ، ومعها خطاب فأتوني بهذا الخطاب. فلما أن أنزلوها من هوددها قالوا الخطاب، قالت ما معي من خطاب، قالوا الخطاب أو لننزعن الثياب، والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند ذلك أخرجت الخطاب، فجيء بالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجيء بحاطب في محضر من إخوانه من المسلمين وفيهم الفاروق عمر رضوان الله عليه، يا حاطب ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ وأما عمر فمتلذذ في مجلسه لا يكاد يستقر على قرار، يقول يا رسول الله مرني فلأضرب عنق هذا المنافق. وأما حاطب ف فيدفع بعذره بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، ما من واحد من أصحابك يا رسول الله إلا وله قرابة وعصبة وعشيرة وأهل في مكة، وأما أنا فملصق فيهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا وأعلم أن هذا لن يغني عنهم شيئا من الله رب العالمين ومن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ما تظن نبيك صلى الله عليه وسلم قال لعمر، وعمر يتلذذ لا يكاد يستقر كأنما من تحته الجمر، يقول: يا رسول الله، مرني فلأضرب عنق هذا المنافق، لأنه وقع في الخيانة العظمى، يدل الأعداء على عورات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول له: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن لم يكن المجتمع مجتمعا صفويا كما يريده الطيبون اليوم، ولن يكون المجتمع مجتمعا صفويا كما يريده الطيبون، لا في اليوم ولا في الغد، ولا أن يرث الله رب العالمين الساعة الأرض ومن عليها، وإلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. إذن فينبغي عليك أن تكون مدركا لهذه الحقيقة حق الإدراك، وأن تعلم أن الإسلام إنما أتى من أجل نشر الخير ومن أجل وعد الشر، لا من أجل محوه، حتى إن القضايا النفسية التي عالجها القرآن العظيم جعل الله رب العالمين أصولها مستكنة لا تنزع من النفس. ألم تسمع قول ربك جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه، يعني من جعل الله رب العالمين بينه وبين شح نفسه وقاية وسترا وحاجزا، فلا ينفذ شح نفسه إليه بعمل يقبض به يده ويغل به معروفة عن أن يصل إلى الناس الذين يستحقون والذين لا يستحقون. ومن يوق شح نفسه، لم يستأصل الله رب العالمين الشح من النفس، وإنما جعل الله رب العالمين الشح موجودا، وغاية ما هنالك من أجل أن تصل إلى الفلاح أن يجعل الله رب العالمين بينك وبين شح نفسك وقاية وحاجبا وحاجزا وحجابا، وهذا غاية ما تصل به إلى الفلاح بفضل الله رب العالمين. فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر، وهو أن ما يدعى إليه إنما هو تغليب الخير على الشر وتغليب الهدى على الضلال. وأما المجتمع الصفوي الذي لا هفوة فيه فهذا لا يكون في الأرض أبدا. نسأل الله أن يبارك في المسلمين أجمعين، وهو على كل شيء قدير. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما حدث محمد بن عمرو بن حزم رحمة الله عليه أنه كان لا يدخل المدينة طرفة من الطرف إلا اشتراها عبد الله الملقب بحمار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وقع مثل هذا من هذا الصحابي رحمة الله عليه ورضوانه يبتسم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عبوسا مقطبا وجهه أبدا كما يظن بعض من يتصدر إلى الدعوة إلى الله رب العالمين، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما بشد صلى الله عليه وسلم في لقاء إخوانه، وإن كان متواصل الأحزان دائما عبرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فيقول: وابتسامك في وجه أخيك صدقة. وعلى نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سار أصحابه رضوان الله عليهم، وسار التابعون من بعد الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، ثم تبعوا الأتباع حتى الأئمة رضوان الله عليهم، حتى لا يكون الأمر بوهم أن ذلك إنما كان في مجتمع قريب من عهد نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قربا ملاصقا، فيجعل الخير غالبا ويجعل الشر متواليا. ألم يأتك نبأ ما كان من الإسكاف الذي كان يصنع الأحذية ويصلحها، وكان جارا لأبي حنيفة رحمة الله عليه؟ لا شك كان يعمل نهارا، فإذا ما أتى الليل انتشى بلذاذات الشراب وأطايب الطعام، فإذا ما دار الشراب برأسه أخذ يقول شعر الشاعر القديم: أضاعوني وأي فتن أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. أجرر في المجامع كل يوم فيا لله مظلمتي وصبري. أضاعوني وأي فتن أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وأما جاره أبو حنيفة رحمة الله عليه الإمام فكان يصلي الفجر أبنى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الجار الإسكاف الذي كان يجاور أبا حنيفة رحمة الله عليه كان إذا ما انتشى بلذاذات شرابه وعملت الخمر برأسه عملها أخذ يقول: أضاعوني وأي فتن أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وأما أبو حنيفة رحمة الله عليه جاره فكان يصلي العشاء ثم يقوم الليل حتى يصلي بوضوء العشاء الفجر، فهو بجواره قائم يسمع أنينه وترديده وهذيانه معه. ثم إنه فقد صوته يوما ويوما فسأل، وقيل له إن الشرطة قد مروا يعسون بالليل فأخذوه، لأنه يشرب الخمر ويعاقرها ويهدي بهذا الهذيان الفاضح الذي دل عليه فأخذوه، وقد ذهب به إلى الوالي فحبسه. فلما أن علم أبو حنيفة رحمة الله عليه ذلك دعا بطيلسانه وهو لباس العلماء في ذلك الزمان وبقلنسوته رحمة الله عليه، ثم خرج إلى دار الوالي عيسى بن موسى فكلمه في فكاك سراح جاره السكير. فما كان من الوالي إلا أن أكرم وفادته وأطلق كل من أخذ من ليلة القبض على جار أبي حنيفة إلى الوقت الذي جاء فيه أبو حنيفة مستشفعا في جاره. وأخذ أبو حنيفة رحمة الله عليه جاره في يده وعاد به. فلما أن وصل إلى بيته قال: يا فتى ترانا أضعناك كما تقول؟ تقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. ما كان من هذا الفتى إلا أن ترك شرابه وخمره وأقبل على حلقة أبي حنيفة حتى صار بعد ذلك فقيها يشار إليه بالبنان رحمة الله عليه. لك أن تتساءل كيف جشم وأتعب رجل الفقه نفسه من أجل أن يشفع عند الوالي في هذا السكين، وأبو حنيفة هو من هو رحمة الله عليه. كثير من الناس اليوم يخصمون ويهجرون على ما هو أقل من هذا بكثير بما لا يوصف، لأن الخمر هي أم الخبائث كما هو معلوم وفيها حد معلوم. كثير من الناس يخصمون ويهجرون زاجرين بالهجر، آخذين بقواعد الزجر بالهجر في مجتمع لا تطبق عليه أمثال هذه القواعد بحال، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثلاثة الذين خلفوا أمر أصحابه بألا يقترب أحد منهم منهم، وأن يجعلوا هؤلاء المخلفين الثلاثة محبوسين في جلودهم فلا يسلم عليهم أحد ولا يقترب منهم أحد ولا يكلمهم أحد، مع أن هذه واقعة عين لا يقاس عليها. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه المخلفون من المنافقين فحلفوا بين يديه وقالوا إنهم لم يكونوا متمكنين من الخروج معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة العسرة. وأما الثلاثة الذين خلفوا فهؤلاء من أهل الصدق، فوكلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربهم حتى يأذن فيهم بما يشاء إن قبلهم أو ردهم فالأمر موكول إليه. فهذه هي العلة التي لأجلها حجز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عن الثلاثة المخلفين لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترافهم بالصدق بين يديه صلى الله عليه وسلم. وإلا فما تقول في واقعة تخلف الثلاثة المخلفين عن غزوة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبوك في غزوة العسرة؟ هل كانت من الخطورة بما يوازي فعل حاطب بن أبي بلتعة عندما أرسل الخطاب لكي يدل على عورات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره بجيش المسلمين لفتح مكة؟ هل هذه توازي هذه في الخطورة؟ لا يمكن بحال. ومع ذلك لم يثبت لا في صحيح ولا في ضعيف بل ولا في موضوع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسلمين بهجر حاطب بن أبي بلتعة رضوان الله عليه. ولم تحدث واقعة كان فيها زجر بهجر إلا هذه الواقعة التي كانت من الثلاثة المخلفين الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصدقهم يفعل الله رب العالمين فيهم ما يشاء. وأما ما يتعلق بعد ذلك من قواعد الزجر بالهجر فإنما تأتي أحيانا من الغضب ومن الموجدة، كما حدث من أن واحدة من أمهات المؤمنين هي زينب بنت جحش رضوان الله عليه كان عندها فضل بعير، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سفر ومعه صفية بنت حيي ابن أخطب، وكان حيي بن أخطب سيد يهود، وأما صفية فأسلمت وصارت أما من أمهاتنا من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن جمعوات. لما أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم البعير، فضل البعير يعني البعير الزائد الذي لا تحتاجه زينب رضوان الله عليها، لما طلبه من زينب لصفية قالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهجرها أياما. فهذا كان عن موجدة وغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما قال ابنه بالنفقة وبالتوسعة فيها فهجرهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجدة وغضبا حتى ينزل حكم الله رب العالمين بالتخيير، وقد نزل. فاخترنا الله ورسوله على متاع الحياة الدنيا الزائل، فالأمر كذلك بفضل الله رب العالمين. فالآن ينبغي عليك أن تجتهد في احتواء العاصي لا في البعد عنه ولا في زجره بالهجر ولا في عدم إلقاء السلام عليه ولا الإقبال عليه، ولا ينافي هذا بحال من الأحوال قاعدة الولاء والبراء التي يتكلم فيها العلماء رحمة الله عليهم بما هو مستقيم، لا ينافيها بحال، بل ينبغي عليك أن تفعل كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجد هذا الرجل رحمة الله عليه وهو أبو حنيفة الإمام، أمه لا تثق في فتواه، وهو فقيه الكوفة، بل لو أنها امتد بصرها إلى بعيد لعلمت أنه في زمانه كان فقيه الدنيا. ولا ينبغي علينا أن نجرح علماءنا بحال، كما يقول بعض الناس من أن أبا حنيفة رضوان الله عليه إنما هو صاحب مدرسة الرأي وكان جاهلا بالحديث. لا يجوز لك بحال أن تقترب من عالم من علمائنا بسوء، لأن لحوم العلماء مسمومة، من أكلها مات ومن شمها مرض، من ذاقها مات ومن شمها مرض. فأبو حنيفة رحمة الله عليه وهو فقيه الكوفة كانت أمه لا تثق في فتواه، فسألته في مسألة من مسائل العلم فأفتاها وحلفت يمينا، وقال لها ما ينبغي عليها أن تصنعه في تلك اليمين، فلم ترضى بما أفتى فتاها، أي أبو حنيفة رحمة الله عليه، وأبت إلا أن يفتيها أبو زرعة القاص الواعظ وليس له في العلم نصيب. وحملها أبو حنيفة بنفسه إلى بيت أبي زرعة على حمار له، وطرق الباب على أبي زرعة القاص وليس المحدث من تلامذة أحمد رحمة الله عليه وأقرانه، وإنما إلى أبي زرعة الواعظ، وطرق عليه الباب وقال هذه أمي تريد أن تستفتيك. فقال سبحان الله، وأقبل على أم أبي حنيفة أفتيك ومعك فقيه الكوفة؟ فأسر إليه أبو حنيفة في أذنه أن أفتها بكذا وكذا، فأفتاها بما يريد أبو حنيفة، ولكنها لا تأخذها من ابنها، وإنما تأخذها ممن؟ تأخذها من أبي زرعة القاص. فهذا رجل الفقه الذي لا يصب في قوالب من الجبس، ولا يصب في قيود من الحديد، وإنما يتحرك بفقه بين الناس من أجل أن يبلغ كلمة الله رب العالمين. حفص بن عبد الرحمن كان شريكا لأبي حنيفة في تجارة، فبعث إليه أبو حنيفة ثيابا ليبيعها، وفيها ثوب به عيب، فقال: هذا الثوب به عيب، فإذا أردت أن تبيعه فبين عيبه لمن يشتريه. فباع حفص الثوب ونسي أن يبين عيبه، واستوفى الثمن كاملا. كان الثمن، ثمن البضاعة في ذلك الوقت 30,000 أو 35,000. في زمان كان الدرهم فيه يشتري شاة مقاربة 35,000، تلك التي وقعت فيها الشبهة من وجهة نظر أبي حنيفة رحمة الله عليه. فماذا صنع؟ بعث إلى شريكه يكلفه أن يبحث عن المشتري لكي يبين له عيب الثوب، ولكي يعطيه الفرق بين الثوب المعيوب والثوب الصحيح، فلم يجده مع المشقة في البحث، فخاصمه وقاطعه وفض التجارة بينه وبينه، وأخذ نصيبه فتصدق به كاملا. هذا يدلك على أي شيء؟ يدلك على أن قاعدة الإصلاح في كل جيل هي أن يصلح المصلح نفسه أولا. قاعدة الإصلاح في كل جيل أن يصلح المصلح نفسه أولا. فإذا ما أصلح المصلح نفسه أولا قبل أن يتحدث في إصلاح غيره سمعته النفس ولم تسمعه الأذن، لأن الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذى. وقديما كنا نقص على إخواننا قصة ذلك الوالي الذي قصده الشاعر الصعلوك المفلوك الذي لا يجد قوت يومه، فصنع قصيدة ودبجها تحسن فيها وجودها، ثم من امرأته وصغاره بالعطاء الجزيل من الوالي لهذه القصيدة، إذا ما مدح الوالي بتلك القصيدة ووقف بها منشدا إياها بين يديه، فذهب إلى الوالي فوقف ينشد على قاعدة أولئك الشعراء القدماء. أنت كالليثي في قراء الخطوب، أنت كالتيسي في قراء الخطوب، أنت كالكلب في الوفاء، أنت كالبدر في علياء السماء، أنت كالشمس في الضحى، أنت كالليث العصوري، إلى غير ذلك. وأما الوالي فيقول لخازن أمواله بجواره: أعطي الشاعر 100,000. وهو لم يكن يطمع في أكثر من 10 دراهم، فكاد أن يطير، ثم يستمر في الإنشاد بين يدي الوالي فيقول: أعطه 100,000 أخرى، فلا يصدق نفسه، ويستمر في الإنشاد فيقول: 100,000 أخرى، حتى أتى الخازن إلى أذن الوالي فقال: يا مولانا الوالي، إنما في الخزائن لا يكفي هذا المبلغ الذي تقول. يعني من أين أعطيه هذا المبلغ الذي تريد أن أعطيه إياه؟ قال: وصدقت أننا سنعطيه شيئا؟ قال: أنت تقول أعطه أعطه أعطه. قال: يا أخي، هو سرنا بكلام وسررناه بكلام، هو سرنا بكلام، يقول: أنت كالليث. هل أنا كالليث؟ لست كالليث، ولكنه سرني بهذا الكلام، وأنا قلت خذ 100,000. هو سرني بكلام وسررته بكلام. قاعدة الإصلاح في كل جيل أن يصلح المصلح نفسه قبل أن يتكلم في إصلاح غيره، فإذا ما وقع ذلك كذلك سمعت النفس ولم تسمع الأذن. وقديما قال قاعدة ينبغي أن تحفى وأن تنقش على الحدقات لا على الجدران: يقولون سلوك رجل أجدى، أي أنفع لألف رجل، من كلام ألف رجل لرجل. سلوك رجل ومعاملته وحركة حياته، وأن يكون عائشا منهجه، عائشا دينه، بسماحته وبنوره وببذله وبعطائه وبتسليم نفسه لله رب العالمين رضا عن ربه تبارك وتعالى ونصحا لخلق الله رب العالمين وحرصا عليهم كما كان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون سلوك رجل أجدى وأنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. سلوك رجل واحد أنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. إنما سرنا بكلام وسررناه بكلام. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث النبي صح عنه فيما يرويه عنه أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، والأقتاب جمع قطب وهي الأمعاء، يعني تندلق أي تخرج باندفاع مصارينه من مخرجه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، يعني كما يدور الحمار في الطاحون. ولك أن تتصور هذه الصورة وتتخيلها الآن، يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار، يعني تندفع مصارينه جميعا خارجة من مخرجه، فيدور بها وقد فرج ما بين قدميه كما يدور الحمار برحاه. نسأل الله السلامة والعافية. في وسط المأساة يصبح ملهاه، في وسط المأساة بالتعذيب في النار يصبح هذا الرجل المسح ملهاة لأهل النار، ولا ملهاة هناك ولا له، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. وهذه هي الآفة. قاعدة الإصلاح في كل جيل هي أن يصلح المصلح نفسه أولا قبل أن يتحدث في إصلاح غيره. إذا فعل كان الكلام عندئذ خطابا بين نفوس وأرواح، ولم يكن كلاما من شفاه بآذان. فنسأل الله أن يمن علينا بإصلاح أنفسنا، إنه على كل شيء قدير. وقد مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة أسري به على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من حديد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، وفي رواية الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به، الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به، خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. ومثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة يضيء على الناس ويحرق نفسه، مثل الفتيلة يضيء على الناس ويحرق نفسه. فالأمر كما رأيت مبني على أن تحاول جاهدا أن تصل إلى حد المسلم العادي الذي تنبني أصول إسلامه على الأربعة الأركان الكبرى، وهي عقيدة صحيحة وعبادة مستقيمة ومعاملة قويمة وأخلاق حسنة. فإذا ما أتيت بهذه الأربعة على هذه الصورة فقد أصبحت مسلما يرضى عنك الله رب العالمين ويرضى عنك نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما وصلت إلى هذا الحد فتبحرت في العلم فأنت طالب علم، فإذا ما كنت طالب علم فعليك بإمساك لسانك عن الفتوى، لأن الفتوى لا تكون للعالم النحريري من غير أهل الفتوى، فضلا عن أن تكون لطالب العلم، فضلا عن أن تكون للعامي الذي لا يدري مآخذ الأحكام ولا وسائل الاستنباط ولا دلالات الأدلة، وإنما يخبط هكذا وهكذا. نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. احتواء العاصي في مجتمع غير صفوي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل فيه من أثارة من علم؟ نعم، من واحد من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو الدرداء رضوان الله عليه، يمر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه. فقال: أرأيتم لو وجدتموه في صليب، لو وجدتموه في حفرة، لو وجدتموه في جب، أكنتم مستخرجيه؟ مر على قوم قد تحلقوا حول رجل أذنب ذنبا فهم يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتم هذا الرجل في قليب في حفرة، أكنتم مستخرجيه أم كنتم تاركيه في تلك الحفرة؟ قالوا: بلى، كنا نستخرجه من تلك الحفرة. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم، فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ يعني ألا تبغض هذا المذنب الذي وقع في هذا الذنب؟ قال: إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة عظيمة جدا، أننا في أهل القبلة لا نبغض إنسانا لذاته، ولا نبغض شخصا لذاته، وإنما نبغض ذنبه ولا نبغضه هو. وليس في أهل القبلة من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يحب جملة ولا يبغض جملة إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من ليس بمعصوم فإنا نحب طاعته ونبغض فيه معصيته، فإذا ترك ذنبه فهو أخي، كما قال أبو الدرداء رحمة الله عليه ورضوانه، ويقول: إنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كنا لا نقول لأحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير ذكرناه بخير، وإن ختم له بشر ذكرناه بشر، وأما في حال حياته فالله عز وجل أعلم بالمآل. وإنما تسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها بفضله ومنه وكرمه، وهو على كل شيء قدير. الأمة تحتاج إلى خطاب القدوة، لأن خطابات الدعوة إلى الأمة كثيرة، وأقوام يركزون على لون واحد من ألوان خطابات الدعوة لا يتعدونه. وأما هذا الخطاب الأول خطاب القدوة فهو أمر منسي لا يكاد يلتفت إليه أحد، لا يأخذون بخطاب القدوة وهو الخطاب الأول، لأن الله رب العالمين إنما بعث الأنبياء والمرسلين لكي يدلوا الناس بذواتهم على الله رب العالمين، وبحركات حياتهم على الله رب العالمين. أولم يأتك نبأ نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قبل البعثة؟ كان الله رب العالمين يعده، فكانوا يسمونه ولما تأتي النبوة بعد بالصادق الأمين، ويرضون حكمه في وضع الحجر الأسود في موضعه قبل أن ينبأ صلى الله عليه وسلم، وأن تأتيه الرسالة بخمسة أعوام كاملات. فلما طلع عليهم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: الصادق الأمين، رضينا بحكم محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. فكان قدوة سلوكية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخاطب الناس بخطاب القدوة حتى قبل أن تأتيه الرسالة وأن تأتيه النبوة صلى الله عليه وسلم. أقوام يقفزون فوق خطاب القدوة إلى خطاب المجادلة، وأقوام يقفزون فوق خطاب المجادلة إلى خطاب المخاصمة، وأقوام يقفزون فوق خطاب القدوة وخطاب المجادلة وخطاب المخاصمة إلى خطاب المجاهدة، وهو تعد لحدود الله رب العالمين. فأما خطاب القدوة فهو ما تريده الأمة بفضل الله رب العالمين، وما زال فيها من الخير بفضل الله رب العالمين، ما سيبعث الله رب العالمين به خير أمة أخرجت للناس على المنهج الذي يريده الله رب العالمين ويريده النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودونك ما كان من سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطاب القدوة، ولن أضرب لك المثل بخطاب القدوة من محمد ولا من صحبه الكبار رضوان الله عليهم أجمعين في خطاب قدوة بين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جاء وبين المسلمين، بل ولا المنافقين، ولكن مع غير المسلمين حتى من أهل الكتاب، كما سترى بحول الله رب العالمين وقدوة. عن أبي حدرد رضي الله عنه قال: كان ليهودي علي 4 دراهم فاستوفاني إياها فعجزت، قلت لا أملك. فاستعدى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهودي، ولكن إذا خاصم مسلما إلى من يذهب إلى من يكذب به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلم أنه سيعدل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان خطابه الأول مع الخلق جميعا هو خطاب القدوة، في أن تكون عائشة ما تقول، لا أن تحدث الناس في حسن الخلق ثم يكون الأبعد أسوأ الناس خلقا، فأي خلق هذا الذي تحضني عليه من حسنه، وإنما أقتدي بك في سوء الفعال لا في حسن المقال. وأما إذا ما استقمت على المنهج الصحيح فلا أحتاج أن تكلمني، وإنما يكفي أن أرى سمتك، ومن لم ينفعك لحظه فلن ينفعك لفظه، من لم ينفعك لحظه، من لم تنفعك رؤيته فلن ينفعك كلامه ولن ينفعك حديثه بحال أبدا. ذهب اليهودي لما أن منع أبو حدرد أداء الدين له، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعديه على صاحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فقال له يا محمد إن لي عند هذا 4 دراهم فمره بأن يؤديها إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه حقه. فقال ما عندي يا رسول الله ما أوفيه به؟ قال أعطه حقه. قال والذي بعثك بالحق لا أقدر عليها. قال أعطه حقه. فأخذ أبو حدرد رضي الله عنه اليهودي من يده وذهب إلى السوق، على رأس أبي حدرد عمامة كبيرة وعليه رداء، فأتزر بعمامته ونضى خلع عنه رداءه، فقال بكم تشتري هذا الرداء؟ قال أشتريه 4 دراهم. قال خذه فهذا ديني الذي لك عندي. ومضى راشدا، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مؤمن به يقسم بمن بعثه بين يدي يهودي يكذبه ولا يحترم أمره، يقول له أعطه حقه، يقول والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله ما عندي ما أوفيه به من حق، فيقول أعطه حقه، حتى أعطاه حقه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ترى مثل هذا الخطاب، خطاب القدوة هذا، ترى مثل هذا الخطاب لا يثمر ثمرته؟ سترى أن هذا الخطاب يثمر الثمرة المرجوة، لا من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، وإنما ممن جاء بعده من أصحابه الكبار رضوان الله عليهم أجمعين. ألم يأتيك نبأ عمر رضوان الله عليه هنا في مصر لما أجرى بنو عمرو بن العاص ومنهم محمد بن عمرو رضي الله عنه، لما أجروا الخيل سباقا فجاءت خيل قبطي يعني مصري نصراني لم يدخل في دين الإسلام، فأتت فرسه فرس القبطي سابقة، فضرب محمد بن عمرو رأس القبطي بصوته وقال خذها وأنا ابن الأكرمين، فلم يعتم ولم يضيع وقتا، وإنما يمم وجهه شطر عمر، فذهب القبطي فنزل على عمر رضوان الله عليه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له، فقال أقم ولا تبرح، ثم أرسل خطابا يستدعي فيه عمرا وابنه، إذا جاءك خطابي هذا فأتني وأتي بمحمد ولدك. وجاء محمد بن عمرو بن العاص فدخل المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر رضوان الله عليه أين القبطي؟ وعمر جالس رضوان الله عليه. فجاء القبطي فأعطاه عمر درته يعني العصا التي كان يؤدب بها العصاة، وقال له ضرب، يقول أنس راوي الحديث رضوان الله عليه فوالله إنه ليضربه وإنا لنشتهي أن يضربه، فما زال يضربه حتى اشتهينا أن يكف عنه، وكلما أراد أن يكف يقول له عمر رضوان الله عليه اضرب ابن الأكرمين، فلما أن اشتفى واكتفى قام عمر فنزع عمامة عمرو رضوان الله عليهما وقال أجل العصا أجلها، يعني أدر تلك العصا أجلها على رأس على صلعة عمرو، قال أجلها على صلعة عمرو، وعمر جالس لا يتكلم ولا ينبس ببنت شفا، قال أجلها على صلعة عمرو فإن ابنه ما ضربك إلا بسلطان أبيه. فأما القدقي فقال يا أمير المؤمنين لقد اكتفيت واشتفيت وضربت من ضربني. فقال عمر رضوان الله عليه لعمر يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا قدقي ارحل إلى مصر فإن رابك من عمر أو من ولده شيء فأرسل إليه. ترى هذا الخطاب خطاب قدوة، لم يدعه إلى شيء ولم يظلمه في شيء. وكذلك كان الأمر أيضا في موقف علي رضوان الله عليه، وهو موقف مثمر وعجيب. رجل نصراني وجد أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه درعه عليه، فأخذ بيد النصراني إلى قاضيه، إلى قاضي أمير المؤمنين شريح، وجلس وهذا النصراني بين يدي شريح، فقال يا شريح يا أيها القاضي هذه درعي ولم أبع ولم أهب، لم يتهمه بالسرقة، انظر إلى الأدب وإلى الدقة في الأداء، لم يقل إن هذا المصري قد سرق درعي، إن هذا النصراني قد سرق درعي، لم يقل ذلك، ولكن انظر إلى الدقة في الأداء، يقول يا شريح أيها القاضي هذه درعي على هذا الرجل وأنا لم أهب، يعني لم أهب له هذه الدرع ولم أبع، لم أهب ولم أبع، إذن فليست إلا الثالثة وهي أنه سرق هذه الدرع، وصلت إليه بطريق غير مشروع. فأما الرجل الذي عليه الدرع فيقول للقاضي بعدما وجه إليه القاضي السؤال فقال ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ قال ما أمير المؤمنين عندي إلا بكاذب، مع أن أمير المؤمنين لم يتهمه بالسرقة، أمير المؤمنين لم يقل هذا سارق وإنما تأدب في اللفظ، وإنما قال لم أبع ولم أهب. وأما رد الرجل فكان غليظا، قال ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين في هذا الادعاء المدعى عليك به؟ فقال ما أمير المؤمنين عندي إلا بكاذب. فقال شريح لعلي رضوان الله عليه يا أمير المؤمنين هل عندك من بينة؟ فضحك علي رضوان الله عليه وقال صدق شريح ما عندي من بينة، ثم أخذ ثوبه ومضى، وقام الرجل بدرعه يمضي، فما هي إلا خطوات حتى عاد، وقال أشهد أن هذه هي أحكام الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لم يبعه ولم يغلب عليه ولم يعنف، وإنما كان قدوة سلوكية حسنة، فكان رحيقا تأتي إليه من الفراشات ما يأتي بفضل الله رب العالمين على رحيق وندى. فخطاب القدوة ما زالت تفتقده الأمة، فنسأل الله أن يرد الأمة إلى خطاب القدوة ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير.